إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من النوع الخامس وهو المتصل، ونأخذ في هذا الدرس النوع السادس، ندخل في النوع السادس وهو المرفوع. قال رحمه الله تعالى: المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرفوع، قال المصنف رحمه الله، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا، كذلك يقال أو تقريرا، لأن السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية، كأن يفعل الصحابي شيئا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقره على ذلك. قال: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا، قلنا أو تقريرا. كذلك قوله وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا، سواء أضافه كما قال السخاوي الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلى يومنا هذا وإلى ما بعده. إذا قال الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، لعدم اشتراط الاتصال، لأنه قال سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. قال السخاوي رحمه الله: فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، لعدم اشتراط الاتصال، ويخرج الموقوف والمقطوع لاشتراط الإضافة المخصوصة. يخرج الموقوف ويخرج المقطوع، لأنه قال وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما المقطوع فإضافته إلى التابعي، وأما الموقوف فإضافته إلى وأما الموقوف مطلقا إضافته إلى الصحابي فعلى هذا قوله هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا، قلنا أو تقريرا، هو أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أو التابعي أو من بعدهما قال السخاوي: يدخل فيه قول المصنفين ولو تأخروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، قلنا يدخل فيه قوله كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، يدخل المتصل لأنه قال سواء كان متصلا، والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لأنه لم يشترط الاتصال قال ونفى الخطيب أن يكون مرسلا. الخطيب نفى الإرسال عن المرفوع، لأنه قال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى كلام الخطيب ألا يكون المرفوع مرسلا، ألا يكون مرسلا أي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون فيه ذكر الصحابي، لأنه قال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المرفوع لا ينظر إلى إسناده، لا ينظر إلى الإسناد، وإنما ينظر إلى المتن. صحيح أنه ينظر إلى المتن، إذا قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال المضيف، المضيف الذي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا كان أو تابعيا أو من بعدهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرفوع، فهذا هو المرفوع. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى في النكت: والحق خلاف ذلك، بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، دون الإسناد. فإذا قال أي شخص متقدما كان أم متأخرا قال رسول الله، فهذا يقال له المرفوع، هذا يقال له المرفوع. هذا الخلاصة في النوع السادس وهو المرفوع. النوع السابع قال: الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. هذا الموقوف وهو من كلام الصحابي، مطلقه، قال مطلقه يختص بالصحابي. لماذا قال مطلقه؟ لأننا ممكن أن نقول موقوف على التابعي لكن مقيد، لكن يكون مقيدا، كأن نقول هذا موقوف على سعيد بن المسيب، هذا موقوف على الزهري، هذا موقوف على الحسن البصري، وهكذا. ما دام أننا قد قيدناه فلنا أن نقول إنه موقوف، موقوف. أما مطلقه كأن يقول قائل وهذا موقوف ويسكت، فهذا يتبادر إلى الذهن أن القائل هو صحابي، أنه صحابي. قال: ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، كما أسلفتك أن يقال هذا موقوف على سعيد بن المسيب أو غير سعيد، يعني يقال هذا موقوف على الزهري، هذا موقوف على سعيد بن المسيب، هذا موقوف على الحسن البصري. ما دام أنه مقيد، ما دام أنه مقيد فيقال له موقوف. أما مطلقه فيختص بالصحابي. قال: وقد يكون إسناده، أي إسناد ذلك الموقوف، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، لأن النظر هنا ها هو إلى متنه لا إلى إسناده كما تقدم في المرفوع، كما تقدم في المرفوع. وعلى هذا يدخل فيه قوله أن يكون إسناده، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، يعني قد يكون يدخل عليه المنقطع، يدخل عليه الانقطاع، وإذا يدخل عليه الانقطاع فإنه قد يكون منقطعا. قد يقول الشخص قال عمر رضي الله عنه هذا موقوف، هذا موقوف، لأن النظر هنا إلى المثل، إلى مثل الموقوف، هذا إلى القول، إلى قول الصحابي، وليس إلى سند هذا الموقوف، هذا الأثر. الشاهد أنه قد يكون إسناده متصلا وغير متصل، لكن الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك اشترط أن يكون متصلا غير منقطع، اشترط أن يكون متصلا غير منقطع. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو شرط، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد، ما وافق الحاكم أبا عبد الله أحد من أهل الفن على هذا الشرط الذي اشترطه، أن يكون الموقوف متصلا غير منقطع. قال: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو ما هو الموقوف، أي الموقوف، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أثرا. كثير من أهل الحديث يطلقون على الموقوف أثر، فما كان على الصحابة وعلى من دونهم تسمى الآثار، وأما ما كان مرفوعا يقولون الأخبار أو الأحاديث. قال: وعزاه ابن الصلاح إلى الخرسانيين إنهم يسمون الموقوف أثرا، أي الآثار، يسمون ما كان موقوفا على الصحابي الأثر. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. أبو القاسم الفوراني قال إن الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأثر ما كان عن الصحابة، ما كان عن الصحابة. قلت: يقول الحافظ ابن كثير، ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا السنن والآثار، أي الجامع لهذا وهذا، أي للأحاديث المرفوعة وللموقوفات وللآثار الموقوفة، يقولون بالسنن والآثار، ويريدون بالسنن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون بالآثار الموقوف على الصحابة. قال: كتابي السنن والآثار للطحاوي، السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما. يريد بقوله السنن والآثار يعني يريد كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار ومشكل الآثار، مشكل الآثار، فيريد أنها جمعت الموقوف وجمعت المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر يقول إن كتاب شرح معاني الآثار جمع، أي أنه مشتمل على المرفوع والموقوف، أنه مشتمل على المرفوع والموقوف. معنى هذا أن إذا كان شرح معاني الآثار هو الذي اشتمل على الأمرين، معنى أن مشكل الآثار، مشكل الآثار خاص بماذا؟ بالمرفوع، خاص بالمرفوع. فعلى هذا الموقوف مطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا كما مر بنا، وأنه قد يكون متصل، وأنه قد يكون غير متصل، وأن النظر إلى القول، إلى قول القائل. فما كان قائله هو الصحابي فهذا يقال له الموقوف، وإذا كان التابعي فإنه يقال له موقوف بشرط أن يكون مقيدا، أن نقول موقوف على فلان، على فلان. قال رحمه الله: النوع الثامن المقطوع. قال: وهو الموقوف على التابعين. إذا أخذنا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا الموقوف الذي مطلقه على الصحابي، والآن المقطوع الذي هو من قول التابعي. وفرق بين المقطوع والمنقطع: المقطوع من خصائص المتن، والمنقطع من خصائص الإسناد. فالمقطوع من خصائص المتن أي أن القائل هذا القول هو التابعي، أما المنقطع معناه أنه ليس بمتصل، أنه سقط من إسناده راون، أنه سقط من إسناده راون، هذا هو الانقطاع. قال: وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع، وهو غير المنقطع، لأن المنقطع كما تقدم أنه من خصائص الإسناد. قال: وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع منقطع الإسناد، أي أنهم يطلق أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والطبراني يطلقون المقطوع على ما لم يتصل إسناده، أي أنه منقطع الإسناد غير الموصول، غير الموصول كما قال هنا. ثم قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو، يريد ابن الصلاح، ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل. انتهينا من المقطوع وأنه من قول التابعين، وأنه من قول التابعين. الأمر الثاني أن المقطوع غير المنقطع، أن المقطوع غير المنقطع، وهو أن المنقطع من خصائص الإسناد، وأن المقطوع من خصائص المتن، وأنه قد وقع في عبارة بعض الأئمة الشافعي والطبراني أنهم يقولون المقطوع ويريدون به منقطع الإسناد، ويريدون به منقطع الإسناد. ثم تطرق إلى قول ابن الصلاح كنا نفعل، إذا قال الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. إذن عندنا أمران: الأمر الأول أن يقول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، ولم يضفوا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول هذا القول ويضيفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصلاح فهو من قبيل الموقوف، فهو من قبيل الموقوف، وهذا رجحه كذلك الخطيب البغدادي في الكفاية. ومنهم من قال له حكم الرفع، ومنهم من قال إن له حكم الرفع، إن له حكم الرفع، أي إذا أضافه، أي إذا أضافه الصحابي إلى زمان النبي، إذا لم يضفه الصحابي إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. البغدادي رحمه الله تعالى قال بأنه من قبيل الموقوف، لكن قلت إن هناك من قال إنه من قبيل المرفوع. عزا هذا العراقي، عزا هذا القول العراقي الحاكم والفخر الرازي والآمدي ورجحه، قال وقال به كثير من الفقهاء كما قاله النووي في شرح المهذب، قال وهو قوي من حيث المعنى. قال الحافظ وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، يعني البخاري ومسلما، وأكثر منه البخاري، وأكثر منه البخاري. إذن إذا قال الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا ولم يضفوا إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الصلاح قال إنه من قبيل الموقوف، وقلت إن الخطيب البغدادي قد سبقه إلى ذلك، وأن هناك من قال إن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع، وهم من تقدم ذكرهم. ومن أدلتهم قول، من أدلة هؤلاء الذين قالوا إن قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا إذا لم يضفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع، من أدلتهم قول جابر في صحيح البخاري رضي الله عنه، قال أي جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. فهو لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أي أنه له، أن له حكم الرفع، أي أنه له حكم الرفع. قال وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. قال وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التكرير، ورجحه ابن الصلاح. ابن الصلاح يرى أنه إذا أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن له حكم الرفع، وقبله قال به الحاكم أبو عبد الله. أما البرقاني نقل عن شيخه الإسماعيلي أنه من قبيل الموقوف إذا أضافه إلى النبي، إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا أنه من باب أولى إذا لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده من الموقوف، أنه من الموقوف وليس له حكم الرفع، وليس له حكم الرفع. أما النيساب أو الحاكم، أما الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك فقال برفعه. لماذا؟ قال لأنه يدل على التكرير، ورجحه ابن الصلاح. ابن الصلاح رجحه، يعني إذا أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح في علوم الحديث قال وهو الذي عليه الاعتماد. لماذا؟ قال لأن ظاهر ذلك مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. تقدم معنا أن السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية، فإذا فعل الصحابة شيئا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أنه أقرهم على ذلك، كقول أسماء رضي الله تعالى عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأكلناه على عهد رسول الله، أضافته إلى عهد وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم، وتقريره صلى الله عليه وسلم أحد وجوه السنن المرفوعة. فإذا قال قائل لعل الصحابية الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال قائل الرسول لا يعلم الغيب وقد يفعل الصحابي شيئا في بيته أو مع بعض الصحابة ولا يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نجعله مرفوعا؟ الجواب هو ما قاله الحافظ، قال لأن ذلك الزمان، لأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، لأنه إذا كان فعلوا شيئا وفعله ممنوع لجاء الوحي بمنع ذلك وتحريمه أو النهي عنه ما دام أنه في حالة نزول الوحي. ولهذا قال السخاوي رحمه الله تعالى ويدل له يعني أن ما فعله الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه له حكم المرفوع، قال ويدل له احتجاج أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم في زمن نزول الوحي، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، قال وهو استدلال واضح لأن الزمان زمان تشريع كما في فتح المغيث. لكن هذا اللفظ الذي ذكره رحمه الله تعالى السخاوي وأنه عن أبي سعيد الخدري ليس كذلك، إنما هو عن جابر، أما الذي عن أبي سعيد الخدري عند البخاري بلفظ أصبنا سبيا فكنا نعزل، فقط أصبنا سبيا وكنا نعزل، وليس فيه والقرآن ينزل، وإنما هو عن جابر في الصحيحين. هذا بالنسبة لكنا نعزل والقرآن ينزل فهو عن جابر وليس عن أبي سعيد، والذي عن أبي سعيد هو كنا وهو أصبنا سبيا فكنا نعزل. يبقى معنا وهو قول ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، هذا ليس من كلام الصحابي، هذا ليس من كلام الصحابي. ولهذا يقول الحافظ في الفتح، وقد أخرج مسلم هذه الزيادة، قال رحمه الله تعالى الحافظ، قال في الفتح وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، قال فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا وأوهم كلام صاحب العمدة يعني ابن قدامة، قال وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها وليس الأمر كذلك، فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة. الخلاصة أن قوله كنا نعزل والقرآن ينزل ليس من كلام الصحابي. المهم أن الصحابية إذا قال قول أن الصحابية إذا قال فعلنا كذا أو وأضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن له حكم الرفع، وكذلك إذا لم يضيفه وهو مذهب من تقدم وأكثر منه البخاري، وقد اعتمده الشيخان كما قال الحافظ وأكثر منه البخاري، فهو من قبيل المرفوع. قال ومن هذا أي ما تقدم ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، إذا قال الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع، إنه من قبيل المرفوع كما تقدم. قال وقول الصحابي، وقول الصحابي أمرنا بكذا، قالوا من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع وتقدم معنا. لماذا؟ لأن قال وقول الصحابي أمرنا، كذلك إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. لماذا؟ قالوا لأن مطلق الأمر ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن الصلاح المقدمة في علوم الحديث. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، قالوا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. لماذا؟ قلنا قال ابن الصلاح لأن مطلق الأمر ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو قول أكثر أهل العلم، قال وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. الإسماعيلي كذلك خالف في هذا، قد خالف في قول الصحابي كنا نفعل إذا لم يضفوا، وكذلك إذا أضافه، كذلك خالف في قول الصحابي أمرنا بكذا، يرى أنه موقوف وليس له حكم الرفع. قال وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، يعني كقول الصحابي، إذا قال الصحابي من السنة كذا فإنه مرفوع لأنه لا يريد ماذا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه، كما قاله ابن الصلاح، وهو قول الجمهور من أهل العلم أنه إذا قال من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، هذا مرفوع لأن هو يريد من الأمن الذي أمر بلالا بهذا، هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يوضح هذا أن الصحابي إذا قال من السنة أنه يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري من طريق ابن شهاب الزهري، قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير، أي في قتاله لابن الزبير رضي الله عنهما، قال سأل عبد الله أي بن عمر رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم ولد عبد الله إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي في الهاجرة في شدة الحرب، فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. قال الزهري فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته. الشاهد هنا الحجاج سأل عبد الله بن عمر وأجابه سالم، واستفسر الزهري وأيده عبد الله والده، واستفسر الزهري من سالم. فسأل الحجاج بن عمر كيف يفعل يوم عرفة في الموقف، فأجابه سالم بالتهجير في الصلاة، فأيده عبد الله صدق، قال إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقال الزهري قلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته. الشاهد هو قول سالم، أي هل يتبعون، أي الصحابة، لأن والده أيد عبد الله وقال إنهم كانوا يجمعون بين الظهر، من هم؟ الصحابة. فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته. قوله وهل يتبعون، قال الحافظ في الفتح كذا للأكثر من الاتباع، وللكشميهني هو أحد رواة صحيح البخاري، هو الذي روى صحيح البخاري عن الفربري، قال وللكشميهني يبتغون في صحيح البخاري، قال هل يتبعون؟ فقال من الاتباع الحافظ. قالوا في رواية الكشميهني يبتغون، يبتغون، لكن في النزهة، في النزهة للحافظ قال وهل يعنون، وهل يعنون، وهذه اللفظة لم يتكلم عنها الحافظ في الفتح، والله أعلم تحتاج إلى مزيد بحث، والله أعلم أنها ليست في البخاري، أنه نقل أنها في البخاري الحافظ وهل يعنون، وعندما تكلم في الفتح تكلم على يتبعون ويبتغون ولم يتكلم عن يعنون. الشاهد من هذا أن السلف الصحابة إذا أرادوا السنة أنهم يريدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سالم للزهري عندما سأله وهل يتبعون بذلك إلا سنته. قال رحمه الله وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول. بقي معنا إذا قال الصحابي، إذا فسر الصحابي آية من كتاب الله فهل لتفسيره حكم الرفع؟ قال لا، إنما ذلك فيما كان سبب نزول. إذا كان سبب نزول ذلك التفسير فإن له حكم الرفع، كقول جابر أن اليهود كانوا يقولون إن الرجل إذا أتى أهله مقبلة مدبرة إنه يأتي الولد أحول، إنه يأتي الولد أحول، وهو أن يأتي الرجل زوجته في قبلها من مؤخرتها. فقالوا إنه يأتي المولود إذا حملت زوجته أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهذا له حكم الرفع، والحديث فيه وهو في صحيح مسلم. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي، وكذلك هناك أمور ذكروها، إذا قال الراوي شيئا أن له حكم الرفع، قالوا أن يقول قولا مثلا ليس للرأي فيه مجال، ليس للرأي فيه مجال، كقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يؤتى يوم القيامة لجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام لها 70,000 ملك يجرونها. فقالوا إن هذا لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، لا شك أنه سمعه ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حينئذ فله حكم الرفع. المهم إذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مجال، كما تقدم المثال أو ذكر شيئا كالإخبار عن الأمور الماضية، كما قال ابن حجر من بدء الخلق وقصص الأنبياء والملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، هذا ليس للرأي فيه مجال. فإذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال، وكذلك أضافوا لم يكن ممن يأخذ عن بني إسرائيل، إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال ذلك الصحابي وهو ممن يروي الإسرائيليات، فهذا ليس له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه قد يكون من الإسرائيليات، ولهذا قال الحافظ في النزهة وإنما كان له حكم الرفع لأن أخباره بذلك يقتضي مخبرا له الصحابي، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل، يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني الذي يروي عن الكتب القديمة يروي الإسرائيليات، فإذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال ولا للاجتهاد كذلك فيه مجال فهذا له حكم الرفع. على سبيل المثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قالوا إنه في غزوة اليرموك تحصل على زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث بما فيها، فإذا جاء عن طريق مثل عن شيئا إذا جاء شيء رواه مثل عبد الله بن عمرو بن العاص ممن يروي الإسرائيليات وليس حتى ولو كان ليس للرأي فيه مجال فإنه ليس له حكم الرفع لأنه قد يكون هذا عم أن أهل الكتاب. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، هنا قال أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا خطأ. الذي عند ابن الصلاح كما ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في الحاشية أن هذه زيادة من الناسخ، إنما الصواب أما إذا قال الراوي عن الصحابي يقول التابعي الذي روى عن الصحابي مثلا عن أبي هريرة يرفع الحديث، عن أبي هريرة ينميه كذا كذا ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث، فهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث. ولهذا قال الخطيب البغدادي كل هذه الألفاظ كناية عن رفع الصحابي الحديث، عن رفع الصحابي الحديث وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار فيما يصرح برفعه سواء، وفيما يصرح برفعه سواء، قوله ينميه كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في وجوب القبول والتزام العمل، والتزام العمل. فإذا قال التابعي مثلا عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به إلى آخره فإن له حكم الرفع. وإلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.